قناة فيصل الصفر تقدم باب السبق والرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب السبق والرمي. السبق هو العوض الذي يجعل على الشيء، والسبق بالفتح المجاراة بين الحيوانات وغيرها. وقد دل على المسابقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه عن يوسف، عن إخوة يوسف: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ومن السنة ما ساق المصنف من أحاديث ودل الإجماع عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى. والمسألة الثالثة يدل على أن الوضيع كالفقير أو المريض ونحوهما يصح أمانه إذا أمن أحدا من المشركين. المسألة الرابعة يدل مفهوم أدناهم على صحة أمان الشريف والغني وما في حكمه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الأمان لا يشترط أن يكون بلفظ الإجارة مثل أجرت، وإنما يصح أيضا بكل لفظ يدل على معنى مثل الذمة، كأن يقول المجاهد: فلان في ذمتي لا تقتلوه. وكذا لو قال: في أماني أو في إجارتي أو في حفظي، وغير ذلك من الألفاظ. وقوله ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم واحد يسعى بها أدناهم. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. مسألة قوله ذمة المسلمين واحدة يدل على تكاتف المسلمين حتى في أشد وأحلك الأمور، ومن ذلك أثناء الجهاد بإعطاء الأمان لغيرهم. المسألة الثانية قوله ذمة المسلمين يدل على جواز إعطاء الأمان بلفظ الذمة ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله واحدة يدل على صحة أمان الصغير والكبير والغني والفقير والسيد والعبد والذكر والأنثى كما سيأتي. المسألة الرابعة يدل على عزة الإسلام، فمن تمسك به عز. ومن عز المسلم أنه يمنع جيشا كاملا من قتل من أعطاه الأمان. المسألة الخامسة قوله يسعى يدل على مشروعية هذا الأمان، فللرجل وللأنثى أن يسعى في ذلك الأمان إن رأى في ذلك مصلحة، مثل لو كان زوجها في الغزو مع الكفار وهي مسلمة فأعطت الأمان لزوجها لعله يسلم لا يجوز قتله. وكذا لو كان رجل مشرك قاتل والمسلم يعرف من حاله أنه يتيم ومحب للخير لعله أن يسلم له أن يعطى الأمان، وهكذا. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الإجارة ليست خاصة بالمقاتلين، فكل مسلم على وجه الأرض له أن يجير. فقوله يجير على المسلمين أقصاهم، المراد بأقصاهم أي أبعدهم موطنا عن مكان المعركة. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يجير عليها أقصاهم يدل على أن المسلم عزيز في شرق الأرض وغربها، وأنهم يد واحدة. والمسألة الثانية يدل على عظمة هذا الإسلام، فكل من أجار كافرا من وهو مسلم ولو أنثى مقعدة يجب إعطاء الكافر الأمان. المسألة الثالثة يدل على فضل الله الواسع، فمن لم يقاتل أيضا يعطى في بعض الأحكام كأحكام المقاتل، ومن ذلك الأمان. المسألة الرابعة يدل من باب الأولى جواز الشفاعة للمسلمين، فإذا جاز الأمان للكافر وهذه منفعة عظيمة له، من باب أولى الشفاعة للمسلمين. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها: قد أجرنا من أجرت. ساق مسلم رحمه الله هذه الرواية لبيان جواز إعطاء المرأة الأمان، قال قولها أجرنا أي أعطينا الأمان، من أجرت يعني من أمنت يا أم هانئ، هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجارت زوجها ألا يقتل فجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث يدل على المسألة، المسألة الأولى قوله أجرنا يدل على أنه يجب على الإمام أن ينفذ ذلك الأمان. المسألة الثانية يدل على أنه لا يشترط في الأمان إذن الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أمضاه ولم يستأذن فيه عليه الصلاة والسلام لأنه حق في المسلمين. المسألة الثالثة قوله من أجرتي يدل على أن من ألفاظ الأمان الإجارة. والمسألة الرابعة قوله يا أم هانئ يدل على جواز إعطاء المرأة الأمان للكافر. والمسألة الخامسة يدل على تشريف الإسلام للمرأة، وذلك لقبول أمانها وقبل الإسلام أمانها وإن لم تقاتل. والمسألة السادسة يدل على فقه الصحابيات رضي الله عنهن لأحكام الجهاد، ومن ذلك أنها عرفت دقائق أحكام الجهاد، ومن ذلك الأمان، ومن ذلك ما هو خاص منه وهو أمان المرأة. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان وجوب إخراج أهل الكتاب من جزيرة العرب. قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حدود جزيرة العرب من الغرب ما يسمى الآن بالبحر الأحمر، ومن الشرق الخليج العربي، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشمال ما حاذى طرف البحر بخلاف الأمم السالفة، إذ كانوا يضعون المغانم في مكان فيتقبلها الله أتت نار وأحرقتها. وقال الله عن مغانم هذه الأمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. المسألة التاسعة قوله ونفلوا بعيرا بعيرا، يدل على جواز تنفيل الإمام للمقاتلين بشيء زائد عن مغنمهم. المسألة العاشرة ونفلوا بعيرا بعيرا يدل على أن الإسلام يكافئ من قدم عملا صالحا إذ زاده عن المغنم نفلا. وعنه رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان كيفية تقسيم المغانم. قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، كان في السنة السادسة، فكان للفرس سهمين، وللراجل أي الذي يمشي على رجليه ليس براكب سهما. قال متفق عليه واللفظ البخاري. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسألة وقوله قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين أصحابه، إذ بالعدل تجتمع القلوب وتأتلف وتقوى. المسألة الثانية قوله فجعل للفرس سهمين يدل على أن الراكب في القتال أفضل من الراجل لمنفعته. المسألة الثالثة قوله قسم للفرس، خص بعض أهل العلم السهمين للفرس فحسب، فمن قاتل على بعير أو بغل أو طائرة الآن أو دبابة قالوا لا يدخل في هذا الحديث إذ خصص الفرس. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يدخل فيه ما كان في حكمه كالإبل والبغل وغير ذلك. المسألة الرابعة يدل قول فجعل الفرس سهمين على أن الراكب أنكى للعدو من الراجل. المسألة الخامسة يدل على بركة الفرس، لزاد السهم إذ أخذت سهمين، إذ أخذت ضعف سهم الراجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح يقول الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. المسألة السادسة قوله وللراجل سهما، يدل على أن الإسلام لا يحتقر أحدا نفع الإسلام، فهذا الراجل الذي يمشي على قدميه أكرم. المسألة السابعة يدل على أن من خرج للجهاد سواء كان راكبا أم راجلا له نصيب من المغنم. المسألة الثامنة قوله وللراجل يدل على أن تأثير الراجل على العدو أقل حتى وإن كان يحمل معه سلاحا فتاكا. المسألة التاسعة العلة في تقليل سهم الراجل لأنه أقل خطرا من الراكب، ولأن الفارس أيضا أنكى. فبذلك قال المصنف رحمه الله ولأبي داود أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان التفصيل في سهم الراكب. قال أسهم أن يسلم لرجل لفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. فالحديث الأول بين له سهمين، وهذا بين الحديث أن السهمين خاصة للفرس ولصاحبه سهم آخر كالراجل. وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم، يدل على أن أكثر من يأخذ من الغنيمة هو الفارس وفرسه، فهو يأخذ ضعفي الراجل. المسألة الثانية قوله سهمين لفرسه، يدل على أن البهيمة وهي بهيمة إذا شاركت في الطاعة تشرف، فهنا الفرس أخذ فرس سهمين. وكذا البهيمة والحشرة إذا عادت أهل الطاعة تحتقر كالوزغ أمر المسلم بقتله لما كان ينفخ النار على إبراهيم. المسألة الثالثة قوله وسهما له، أي سهما لصاحبه، يدل على أن المقاتل إذا لم يكن ما تحته ملكا له لا يأخذ سهمه. إذا كان الفرس أعطي من بيت المال فلا يأخذ الفارس سوى سهما واحدا، وإذا كان الفرس له يمنح ثلاثة أسهم. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على مسألة على قاعدة الغنم بالغرم، كما أن الفارس قد عرض ما له للتهلكة ضعف من سهمه. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.